مريض في رمضان بعد انتهى رمضان خف شاف نفسه انه خف هو زين نعم لا بصوم لان عليه ايام رمضان نعم صام جرب يوم وشاف نفسه انه تعبان يتعب شوي من الصيام نعم قال ان شاء الله غادي الاول براءه غادي نكمل الصيام قال البراءه يعني شاف بس نعم اراد الله واستغفر الله قبل هذا الوقت اللي هو محدد على اساس انه خوف نعم هل يقضي عنه وليه او والمرض هذا قديم فيه؟ اي قبل رمضان لا يعني انه مده مثلا مطاول السكر هو اول مريض في السكر ولا وحصل له هذا بارك الله فيك يطعم عنه عن كل يوم مسكين لان هذا لان تركه للصيام كان لمرض لا يرجى زواله فإن السكر أعاذنا الله وإياكم منه في الغالب لا يزول فيطعم عن كل يوم مسكين فهذه السنة كم كان صيامنا؟ كان صيامنا هذه السنة 29 يوم فيطعم 29 فقيرا ما عليه لبقى ما كل يوم له مسكين 12 يوم يطعم 12 مسكين نعم عفى الله عنك ما حكم يطعم عنه 12 مسكين نعم